جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. والسؤال: ما حكم الذبيحة التي ذبحت فذكر اسم الله ثم اسم مخلوق آخر لطلب البركة والتقرب إلى الله؟ هذا مشرك شركا أكبر، فلا فرق بين أن تذكر اسم الله ومعه مخلوق أو تذكر اسم المخلوق واحد فقط، فكله شرك، شرك كله شرك، سواء عبدت المخلوق وحده أو عبدت الله والمخلوق معه فكله شرك، ليس لله منه شيء. والسائل: هل يمكن أن يحمل فعل الرجل الأول في قرب ذباب لأنه مكرها وليس تعظيما للصنم وإنما للتخلص من شرهم، هل يمكن أن يقال هذا؟ لا، لا يمكن أن يقال هذا، لأنه أولا إنه ما صبر ولا تحمل شيئا لله وفي سبيل الله حتى يبين عظمة التوحيد وعظمة دينه في نفسه وعظمة الله عز وجل عنده ومكانته وقبح الشرك، بل إنه مباشرة دون تردد ما أشكل عليه إلا أنه ما عنده شيء يذبحه، ما قال أنا لا أنا مسلم ولا يمكن أذبح لغير الله وانتظر حتى يكرهونه، لا هو من الأصل لما قاله قرب قال ما عندي شيء، ما عندي يعني مثل يقول ما عندي مشكلة عندي أقرب لكن ما عندي، قال بسيط اذبح ولو ذباب، المهم خضوع قلبك لهذا الصنم، هذا ما انتظر حتى يكره أو ما يكره. يقول السائل: ما حكم الذبيحة التي تذبح لله لكن لأجل الحفلات البدعية مثل المآتم ويوم الأربعين موت الميت ويوم المولد وغيرها؟ هذه على كل حال أمور غير شرعية ولا ينبغي الإنسان أن يعملها، ولا ينبغي للمسلم أن يقصد الأكل منها، لأن كل شيء ليس لا يراد به وجه الله وليس شيئا عاديا كالذبائح والأطعمة العادية، بل أريد فيها إقامة بدعة، والبدعة محرمة، وكل عمل أقيم من أجلها فهو محرم، فالواجب على المسلم ألا يأكل منها ولا يشارك فيها، والواجب علينا أن نترك هذه العادات السيئة المخالفة للدين والتي لم تقم على دليل، فمن الذي شرع لنا الموالد أو الذبيحة للميت 40 أو للسنة أو نحو ذلك؟ كل هذه خرافات لا أصل لها في الدين. يقول السائل: هل يجوز تحويل الكنيسة إلى مسجد إذا محيت الصور التي فيها وغيرها؟ الكنيسة في الأصل هي مسجد، يعني بنيت للعبادة، وما دامت أن الأصل للعبادة فإنه لا بأس أن تحول إلى مسجد مع إزالة ما يخالف هيئة المسجد وصورته وكيفيته وكنهه وتعديل ما يجب تعديله من حيث القبلة، هذا ما أظن إن شاء الله فيه بأس. قل السامي نصيحتكم لبعض الشباب في هذا مع الانتباه، إذا كان في قبور لا، فإن لا يجوز أن يقام المسجد على مكان فيه قبر أبدا، إذا كان القبر موجود فيها فإنها تهدم ولا ولا ولا تتخذ مسجد. نعم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الشباب وغيرهم بعض عادات بعض الناس الذي لعن عندهم شيء عادي لعنهم لوالديهم؟ نسأل الله العفو والعافية، هذه عادة سيئة وخصلة قبيحة، وهذا من السفة ومن السذاجة وضعف الإيمان وسلاطة اللسان وإملاء الشيطان. فالواجب عند المسلم يتقي الله ويحسب لأي كلمة حسابا قبل أن يخرجها، لأنها ستكتب عليه وسيحاسب عنها. وأخطر ما يكون على الإنسان هو اللسان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولعن المؤمن فسوق، أي إنسان مؤمن، فكيف بالوالدين؟ الواجب أن الإنسان يتقي الله ويعظم شعائر الله ويعظم دينه ويحفظ لسانه ويحترم إخوانه المسلمين، فكيف بالوالدين؟ اتق الله في نفسك، واحذر أن تسخط ربك بسبب كلمة تقولها لا تلقي لها بال، قد تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا. يقول السائل: أنه طالب علم لكنه مبتلى بغيبة المسلمين، ما هي نصيحتكم له؟ ابتلي، يعني مبتلى هو بغيبة المسلمين. طالب العلم يجب أن يكون أتقى الناس، لأن الله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. فإذا كنت طالب علم ومتوجه إلى ذلك، فاتق الله في نفسك، واحفظ لسانك، واحفظ أعراض المسلمين، واحذر من عقوبة عاجلة أو آجلة، لأن الغيبة من أكبر وأقبح الكبائر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لو عرضت جنازته وقيل لك: تعال كل منه الآن كما أكلته في عرضه، هل تفعل؟ سيعرض لك يوم القيامة ويقال لك: كله ميتا كما أكلته حي. اتقوا الله وتجنبوا هذه العادة السيئة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بل عليك أن تكف عن أعراض إخوانك المسلمين. لو سمعت أحدا يريد أن يغتاب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كف عن عرض أخيه كف الله عنه النار يوم القيامة. لا سيما أنك تقول أنك طالب علم، طالب العلم يجب أن يحقق هذا العلم، يعمل به. نعم. قال السائل: هل يجوز تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والأماكن التي صلى فيها للتبرك بها؟ آثاره الشرعية التي فعلها دينا وعبادة تعبد، نعم، مثل تقبيله للحجر، استلامه له وللركن اليماني، صلاته عند المقام، هذا يجب أن نقتدي به. لكن حينما نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المنزل، أو توضأ في هذا المكان، أو نام في هذا المكان، ما أمرنا أن نتتبع هذا أبدا. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: ما هلكت الأمم السابقة إلا بتتبع آثار أنبيائهم، يعني الأشياء العادية التي لا علاقة لها بالعبادة. أما الشيء اللي يجب تقليده واتباعه هي التي يفعلها عليه الصلاة والسلام عبادة وتعبدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول السائل: إذا وجد أن بعض الفساق بنوا مسجدا هل يجوز أن يصلى في هذا المسجد؟ إذا لم يعلم أن لهم هدف غير العبادة لله يهدم المسجد إذا يعني لو عرف أن لهم أهداف. أما إذا كان ما عرف أن لهم أي هدف لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أرادوا به بناء المسجد لعبادة الله، ولعل ذلك من توبتهم من فسقهم، فهذا لا بأس به. المهم نعرف هدفهم، إذا عرفنا أفعالهم. حتى إذا كانت أموالهم من الحرام يصلى؟ لا، المسجد لا يبنى من الحرام. المسجد إذا لم يبنى من مال حلال فلا يقام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا هو الذي يبني المسجد. يقول لو إذا حصل هذا أن إنسان من أموالهم حرمة وبنى مسجد، هل يصلى في هذا المسجد؟ ما أظن ذلك نافع، ولا يصلى فيه ولا يعتبر، ما دام معلوما يقين أن أمواله محرمة، فلا يقام هذا المسجد ولا يقبل إقامته. قال السؤال: ما حكم الذبائح التي تذبح لشيخ القبيلة مثلا أو غيره، تذبح أمامه تعظيما له؟ إذا كان تعظيما له فهذا شرك، سواء حي ولا ميت. أما إذا كان ذبحت ضيافة وهي مذكورة عليه اسم الله وأرادوا أن يضيفوه فلا بأس بذلك، إنما أعماله بالنيات، على حسب نياته. إذا كان قصدهم تعظيمه فالتعظيم لغير الله حي أو ميت شرك، وأما إذا كان قصدهم أن يضيفوه ويكرموه وقد ذبحوها على اسم الله فلا بأس. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: من جاء مسجد هذا لا يريد إلا علما يتعلمه أو يعلمه فهو كأجر المجاهد في سبيل الله؟ ظهر لي والله أعلم أنه إن لم يكن صحيح فهو قد وصل يعني إلى درجة الحسن، وأنا ما عندي الآن يقينا في درجتي من الصحة، لكن الأحاديث التي يعني بمعناه وتعاضده تبين أنه لا بأس به، أن المعنى يعني صحيح. نرجو منكم الدعاء للمسلمين، الإسلام المسلمين، بتطبيق شرع الله عز وجل. هذا اللي نسأل الله عز وجل، أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين عامة، وأن يصلح ولاة أمورهم، وأن يجمع كلمتهم الحق، وأن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.